الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في قوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته، ما إعراب الفعل المضارع ينفق؟ فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه السكون. أحسنت، بارك الله فيكم. في قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، أين فعل الشرط؟ أحسنت، تكونوا، وإن جوابه وجزاؤه يدرككم. أحسنت. ما علامة الجزم في فعل الشرط تكونوا؟ حذف النون. أحسنت. وفي يدرككم؟ السكون. أحسنت. في قوله تعالى وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، لماذا اقترنت الفاء هنا بجواب الشرط؟ أحسنت، لم يصلح أن يكون الفعل شرطا. نعم أحسنت، لأن جواب الشرط لم يصلح أن يكون شرطا، أي لم يصلح لمباشرة الأداة، هو نوعه جملة اسمية. أحسنت. نعم تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى باب النعت. النعت هو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ المتبوع، والمراد المشتق اسم الفاعل كضارب، واسم المفعول كمضروب، والصفة المشبهة كحسن، واسم التفضيل كأعلم. والمراد بالمؤول بالمشتق اسم الإشارة نحو مررت بزيد هذا، واسم الموصول نحو مررت بزيد الذي قام، وذو بمعنى صاحب نحو مررت برجل ذي مال، وأسماء النسب نحو مررت برجل دمشقي. ومن ذلك الجملة وشرط المنعوت بها أن يكون نكرة نحو قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وكذلك المصدر ويلتزم إفراده تذكيره تقول مررت برجل عدل وبمرأة عدل وبرجلين عدل وبرجال عدل. والنعت يتبع المنعوت برفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره. ثم إن رفع ضمير المنعوت المستتر فيه تبعه أيضا في تذكيره وتأنيثه وفي إفراده وتثنيته وجمعه. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل، وجاءت هند العاقلة ورأيت هندا العاقلة ومررت بهند العاقلة، وجاء رجل عاقل ورأيت رجلا عاقلا ومررت برجل عاقل، وجاء الزيدان العاقلان ورأيت الزيدين العاقلين ومررت بالزيدين العاقلين، وجاء الزيدون العاقلون ورأيت الزيدين العاقلين ومررت بالزيدين العاقلين، وجاءت الهندان العاقلتان ورأيت الهندين العاقلتين ومررت بالهندين العاقلتين، وجاءت الهندات العاقلات ورأيت الهندات العاقلات ومررت بالهندات العاقلات. وإن رفع النعت الاسم الظاهر أو الضمير البارز لم يعتبر حال المنعوت في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، بل يعطى النعت حكم الفعل، فإن كان فاعله مؤنثا أنث، وإن كان المنعوت به مذكرا، وإن كان فاعله مذكرا ذكر، وإن كان المنعوت به مؤنثا، ويستعمل بلفظ الإفراد ولا يثنى ولا يجمع. تقول جاء زيد القائمة أمه، وجاءت هند القائم أبوها، وتقول مررت برجل قائمة أمه وبمرأة قائم أبوها، وتقول مررت برجلين قائم أبواهما ومررت برجال قائم آباؤهم. إلا أن سيبويه قال فيما إذا كان الاسم المرفوع بالنعت جمعا كالمثال الأخير فالأحسن في النعت أن يجمع جمع تكسير، فيقال مررت برجال قيام آباؤهم ومررت برجل قعود غلمانه فهو أفصح من قائم آباؤهم قاعد غلمانه بالإفراد. والإفراد كما تقدم أفصح من جمع التصحيح، نحو مررت برجال قائمين آباؤهم وبرجل قاعدين غلمانه. هذه أمثلة النعت الرافع للاسم الظاهر. ومثال الرافع للضمير البارز قولك: جاءني غلام امرأة ضاربته هي، وجاءتني أمة رجل ضاربها هو، وجاءني غلام رجلين ضاربه هما، وجاءني غلام رجال ضاربه هم. وفائدته نعم تخصيص المنعوت. أحسنتم، بارك الله فيكم. لما فرغ رحمه الله من بيان ما يعرب أصالة واستقلالا، شرع يذكر ما يعرب تبعا لغيره، وهو أربعة أشياء تسمى التوابع: النعت، والعطف بنوعيه وهما عطف البيان وعطف النسق، والتوكيد، والبدل. وقد ذكرها المؤلف على هذا الترتيب. فهذه التوابع ليس لها إعراب مستقل، بل تتبع ما قبلها في الإعراب. قال ابن مالك رحمه الله: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. قال رحمه الله: النعت هو التابع جنس يشمل التوابع كلها، المشتق أو المؤول به، فالذي ينعت به شيئان: الاسم المشتق وهو ما دل على معنى وصاحبه، وما يؤول بالمشتق، والجامد المؤول بالمشتق الذي يشبه المشتق في المعنى. قال رحمه الله: والمراد بالمشتق اسم الفاعل كضارب، مثلا في قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. النعت هنا اسم فاعل الظالمين، واسم المفعول كمضروب في قوله تعالى: والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور. المعمور والمرفوع والمسجور هذه نعوت، وهي جاءت على صيغة اسم المفعول. والصفة المشبهة كحسن، تقول: جاء رجل حسن الخلق. واسم التفضيل كأعلم، ومنه قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. النعت هنا هو الأعلى، هو مشتق اسم تفضيل. قال: والمراد بالمؤول بالمشتق اسم الإشارة، نحو: مررت بزيد هذا، أي الحاضر أو المشار إليه. ذا جامد مؤول بالمشتق، بزيد هذا أي بزيد المشار إليه أو بزيد الحاضر. قال: واسم الموصول، نحو: مررت بزيد الذي قام، أي القائم، فهو جامد مؤول بمشتق. قال: وذو بمعنى صاحب، نحو: مررت برجل ذي مال، أي صاحب مال. قال: وأسماء النسب، نحو: مررت برجل دمشقي، أي منسوب إلى دمشق. ومن ذلك الجملة وشرط المنعوت بها أن يكون نكرة، نحو قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الجمل بعد النكرات المحضة صفات. جملة ترجعون في محل نصب نعت لقوله تعالى: يوما. قال: وكذلك المصدر، والمصدر ينعت به كثيرا. قال: ويلزم إفراده وتذكيره، الأصل في المصدر أنه لا يثنى ولا يجمع. قال ابن مالك: ونعتوا بمصدر كثيرا، فالتزموا الإفراد والتذكير. تقول: مررت برجل عدل، وبامرأة عدل، وبرجلين عدل، ومررت برجال عدل. ومنه قوله تعالى: إنا سمعنا قرآن عجبا. عجبا مصدر وقع نعتا. وجاءوا على قميصه بدم كذب. كذب مصدر وقع نعتا. قال: والنعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره، أي في اثنين من هذه الخمسة. وهذا يشمل النعت الحقيقي والنعت السببي، وسيأتي بيانهما إن شاء الله. قال رحمه الله: ثم إن رفع ضمير المنعوت المستتر فيه تبعه أيضا في تذكيره وتأنيثه وفي إفراده وتثنيته وجمعه. فالنعت الحقيقي يتبع ما قبله في أربعة من عشرة، في واحد من الرفع والنصب والخفض، وواحد من التعريف والتنكير، وواحد من التذكير والتأنيث، واحد من الإفراد والتثنية والجمع. تقول مثلا جاء زيد العاقل، فالعاقل نعت حقيقي لزيد، وفاعله فاعل العاقل ضمير مستتر يعود على زيد. هذا قوله. ثم إن رفع ضمير المنعوت المستتر فيه، العاقل رفع ضمير المنعوت ضمير زيد في قولك جاء زيد العاقل، العاقل رفع ضمير زيد مستتر فيه، أي جاء زيد العاقل هو تعود على زيد. يسمى هذا النعت حقيقيا لجريانه على صاحبه حقيقة. فالنعت نوعان: نعت حقيقي وهو ما دل على صفة في اسم قبله، نحو قولك جاء زيد العاقل، العاقل هو زيد. ونعت سببي وهو ما دل على صفة في اسم له ارتباط بالمتبوع، نحو قولك جاء زيد العاقل أبوه، العاقل هو الأب. فهذا نعت سببي لأن العاقل دل على صفة هي العقل في اسم ليس في متبوعه، ليس في زيد، بل هو في اسم له ارتباط بزيد وهو أبوه، جاء زيد العاقل أبوه. وسيأتي الكلام على النعت السببي قريبا إن شاء الله. قال: تقول قام زيد العاقل. هذه أمثلة للنعت الحقيقي، وسبق أن النعت الحقيقي يتبع ما قبله في 4 من 10. لو طبقنا على هذا المثال: قام زيد العاقل، العاقل تبع ما قبله وهو زيد في 4 من 10، تبعه في الرفع وفي التعريف وفي التذكير وفي الإفراد. سبق أنه يتبع ما قبله في 1 من الرفع والنصب والخفض، وقد تبعه هنا في الرفع، وواحد من التعريف والتنكير، وقد تبعه هنا في التعريف، وواحد من التذكير والتأنيث، وقد تبعه هنا في التذكير، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع، وقد تبعه هنا في الإفراد. وتقول في إعرابه: نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ورأيت زيدا العاقل، العاقل نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومرت بزيد العاقل، العاقل نعت مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وجاءت هند العاقلة، سبق أن هند يجوز أن تصرفها وأن تمنعها من الصرف في باب الاسم الذي لا ينصرف. أخذنا أنه يجوز في هند الصرف ويجوز ترك الصرف، وتركه أحسن، فالأحسن المنع من الصرف. وجاءت هند العاقلة، العاقلة نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ورأيت هند العاقلة، العاقلة نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومررت بهند العاقلة، إذا ما تم الصرف تقول بهند العاقلة، وإذا صرفته تقول بهند العاقلة. ومررت بهند العاقلة، العاقلة نعت مجرور وعلامة جره كسرة الظاهرة على آخره. قال: وجاء رجل عاقل، عاقل نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ورأيت رجلا عاقلا نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومرت برجل عاقل مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وجاء زيدان العاقلان، العاقلان نعت مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. ورأيت زيدين العاقلين، العاقلين نعت منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. ومررت بالزيدين العاقلين، العاقلين نعت مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. من يبين ما الأربعة التي تبع فيها النعت المنعوت في هذا المثال؟ في مثال جاء الزيدان العاقلان، في المثال الأخير مررت بالزيدين العاقلين. أولا في التثنية. أحسنت. وفي التذكير. أحسنت. وفي التعريف. أحسنت. وفي الإعراب، في كلاهما مجرورين. أحسن تبارك الله فيكم. إذن تبعه في الجر والتعريف والتذكير والتثنية بالزيدين العاقلين، كلاهما مجرور وكلاهما معرف وكلاهما مذكر وكلاهما مثنى. أحسنتم بارك الله فيكم. وجاء الزيدون العاقلون، العاقلون نعت مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. ورأيت الزيدين العاقلين، العاقلين نعت منصوب وعلامة نصبه الياء جمع مذكر سالم. ومررت بالزيدين العاقلين، العاقلين نعت مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. وجاءت الهندان العاقلتان، العاقلتان نعت مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. ورأيت الهندين العاقلتين نعت منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. ومررت بالهندين العاقلتين نعت مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. وجاءت الهندات العاقلات، العاقلات نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره. ورأيت الهندات العاقلات، العاقلات نعت منصوب وعلامة نصبه الكسرة ظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث سالم. ومررت بالهندات العاقلات، ما إعراب العاقلات هنا؟ نعت مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة في آخره. أحسنتم بارك الله فيكم. طيب ما الأربعة التي تبع فيها النعت المنعوت؟ في التثنية والجمع والتأنيث والخفض الإعراب. نعم، لو أعدتم هو مررت بالهندات العاقلات. نعم لو أعدتم. في التأنيث. نعم. والإعراب. الإعراب هو. والتعريف. نعم. والجمع. والجمع أحسن بارك الله فيك. إذن تبعه في الإعراب وهو هنا الجر، وفي التعريف وفي التذكير وفي الجمع. قال رحمه الله: وإن رفع النعت الاسم الظاهر أو الضمير البارز لم يعتبر حال المنعوت. هذا هو النعت السببي، سمي سببيا لجريانه على غير صاحبه مع ما بينهما من الملابسة. فالنعت السببي ما دل على صفة في اسم له ارتباط بالمتبوع. قال: لم يعتبر حال المنعوت في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. فالنعت السببي يعطى، فالنعت السببي يتبع ما قبله في اثنين من خمسة، في واحد من الرفع والنصب والخفض، وواحد من التعريف والتنكير. أما في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع فهذا الذي سيبينه الآن. قال: بل يعطى النعت حكم الفعل، فإن كان فاعله مؤنثا أنث، وإن كان المنعوت به مذكرا، وإن كان فاعله مذكرا ذكر، وإن كان المنعوت به مؤنثا. ففي التذكير والتأنيث يراعى ما بعده، يراعى ما بعده، هذا حكمه في التذكير والتأنيث. مثل الفعل، إذا كان الفاعل مذكرا ذكرت الفعل، وإذا كان الفاعل مؤنثا أنثت الفعل. وأما في الإفراد فقال: ويستعمل بلفظ الإفراد ولا يثنى ولا يجمع. نطبق هذا الذي قاله على أول مثال سيذكره. قال: تقول جاء زيد القائمة أمه. القائمة نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة إلى آخره، تبع ما قبله في اثنين من خمسة، تبعه في الرفع وفي التعريف. وأما في التذكير والتأنيث فأنث لأن مرفوعه مؤنث كما سبق. في التذكير والتأنيث يراعى ما بعده، وهو مفرد يلزم الإفراد فلا يثنى ولا يجمع. إذا النعت السببي يتبع ما قبله في اثنين من خمسة، في واحد من الرفع والنصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير، ويلزم الإفراد، ويراعى في تذكيره وتأنيثه الاسم الذي بعده. ومنه في القرآن قوله تعالى: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. الظالم أهلها، الظالم نعت تبع ما قبله الذي هو القرية في شيئين، هما الجر والتعريف، ولزم الإفراد وذكر لأن فاعله مذكر، وإن كان منعوته مؤنثا القرية لكن فاعله مذكر أهلها فذكر لذلك. قال: وجاءت هند القائم أبوها، القائم نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وتقول: مررت برجل قائمة أمه، قائمة نعت مجرور وعلامة جره الكسرة، وبامرأة قائم أبوها، قائم نعت مجرور وعلامة جره الكسرة، ومررت برجلين قائم أبوهما نعت مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، ومررت برجال قائم آباؤهم، قائم نعت مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قال: إلا أن سيبويه قال فيما إذا كان الاسم المرفوع بالنعت جمعا كالمثال الأخير فالأحسن في النعت أن يجمع جمع تكسير، فيقال: مررت برجال قيام آباؤهم، ومررت برجل قعود غلمانه فهو أفصح من قائم آباؤهم وقاعد غلمانه بالإفراد، والإفراد كما تقدم أفصح من جمع التصحيح، نحو مررت برجال قائمين آباؤهم ورجل قاعدين غلمانه. يعني إذا كان مرفوع النعت جمعا فالأحسن أن يجمع النعت جمع تكسير ثم بعده الإفراد، ثم أضعفها أن يجمع جمع مذكر سالم، وهذا الأخير أن يجمع جمع مذكر سالم ضعيف. قال: هذه أمثلة النعت الرافع للاسم الظاهر، ومثال النعت الرافع للضمير البارز قولك: جاءني غلام امرأة ضاربته هي فاعل بضاربته، كما تقول في الفعل ضربته هي، وجاءتني أمة رجل ضاربها هو فاعل بقوله ضاربها، كما تقول في الفعل ضربها هو، وجاءني غلام رجال ضاربه هم فاعل بضاربه، كما تقول في الفعل ضربه هم. نعم، لو نختم بفائدة النعت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفائدته تخصيص المنعوت إن كان نكرة نحو مررت برجل صالح، وتوضيحه إن كان معرفة النحو جاء زيد العالم، وقد يكون لمجرد المدح نحو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، أو لمجرد الذم نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو الترحم نحو اللهم ارحم عبدك المسكين، أو للتوكيد نحو قوله تعالى تلك عشرة كاملة. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: وفائدته تخصيص المنعوت إن كان نكرة، أي تقليل الاشتراك في المنعوت. ففي قولك مررت برجل صالح، رجل يشمل كل رجل صالحا كان أو غير صالح، فلما نعت بصالح قل الاشتراك المعنوي في النكرة وضاق عدد ما يشمله، هذا معنى التخصيص، معناه تقليل الاشتراك في المنعوت. ومنه قوله تعالى: قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، صفراء نعت لنكرة، صفراء خصصت المنعوت الذي هو بقرة، أي قللت الاشتراك فيه. وتوضيحه إن كان معرفة، المقصود بالتوضيح رفع الاحتمال الذي يتجه إلى معنى المعرفة، كأن يكون العهد بينك وبين مخاطبك في شخصين يسمى كل واحد منهما بزيد، أحدهما عالم والآخر غير عالم، فلما قلت جاء زيد العالم، لما قلت العالم زال الاشتراك اللفظي وارتفع الاحتمال. وقد يكون مجرد المدح نحو بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم هذان نعتان مقصود بهما المدح، الحمد لله رب العالمين، رب مقصود به المدح. قال: أو لمجرد الذم نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم نعت مقصود به الذم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك. قال: أو الترحم نحو اللهم ارحم عبدك المسكين، نعت العبد بالمسكين لإظهار الرحمة. قال: أو للتوكيد نحو قوله تعالى تلك عشرة كاملة، كاملة نعت لعشرة، ومعنى كاملة مفهوم من لفظ عشرة، فالمقصود بالنعت هو التوكيد، ومثله قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، واحدة نعت لنفخة،